بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مياعي الرشادي، أمد أرباب النهى ورسما شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بسطع البرهان، وشهدوا مطلع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حيضه، ثم صلاة الله ما ترنم أحد يسوق العيسى في أرض الحيمة على نبي الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضادي. إذن بدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بالحمدلة، ولا شك أن الأثر معروف في هذا الباب. ثم إن هذا من التقليد العلمي المعروف عند علمائنا رحمهم الله في التأليف والنظم كذلك، أنهم يبتدئون كتبهم وأنظامهم بالبسملة والحمدلة. الحمد لله، قد سبق في ما شرحه الإخوة سواء في الصرف أو في النحوي معنى الحمد لغة واصطلاحا، وعادة ما يذكره الشراح الفرق بين الحمد وبين الشكر، وهذا من المعارف المألوفة. الحمد لله. ثم قال الناظم رحمه الله: البديع. إذن بدأ الناظم رحمه الله تعالى بحمد الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الحمد هنا متضمن للشكر. الحمد لله البديع، هذا بديع فعيل بمعنى فاعل، بمعنى المخترع للشيء على غير مثال سابق كما يقال. ولذلك بعض العلماء كره أن يوصف غير الله عز وجل بهذا الوصف. الحمد لله البديع أي المخترع للأشياء على غير مثال سابق، كما قلت، وهو في هذا السياق فعيل بمعنى فاعل، وإن كان يصح في غير هذا المقام أن يكون أيضا فاعل بمعنى مفعول، ولكن هنا يجب أن يكون فعيل بمعنى فاعل، لأن الله عز وجل هو المخترع للأشياء على غير مثال سابق، ولا يصح أن يكون في هذا السياق بمعنى مفعول. الحمد لله البديع. ثم قال: الهادي أي الذي يهدي، الذي يدل على الطريقة الموصلة إلى المطلوب، فالشيء الذي يوصلك إلى مرغوبك ومطلوبك فهو هادي. وقد تحدث علماء العقيدة عن أنواع الهداية، منها الخاص بالله عز وجل، ومنها الهداية التي تكون للأنبياء، ومنها للعلماء، على أين هذا يمكن أن يرجع إليه الطالب في كتب العقيدة. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان. إذن إلى بيان هنا متعلقة بالهادي، الهادي إلى بيان مهيع. متعلق الهداية هنا هو مهيع، إلى بيان مهيع الرشادي، أي الذي هدى إلى بيان مهيع الرشاد. والمهيع هو الطريق الواسع الواضح البين، من هاع يهيع فهو مفعل، ويجمع على مهايع بدنيا. إذن الذي هدى إلى بيان مهيع الرشاد، أي إلى بيان طريق الرشاد، الطريق الواضح البين، إلى بيان مهيع الرشاد. إذن الحمد هنا متعلقه هو الهداية إلى بيان ما هي الرشاد، أي لبيان طريق الرشاد وطريق الصواب. ولا شك أن الناظم رحمه الله هنا وهو قد استعمل كلمة البديع، استعمل كلمة بيان، هذا فيه براعة استهلال، وهذا النوع من المحسنات البديعية سوف تأتي معنا إن شاء الله في الباب الثالث، هو أن يذكر الكاتب أو الناظم أو المؤلف في أول كلامه ما يشعر بمقصوده. الحمد لله البديع، لأن البديع هنا من علوم البلاغة، وكذلك قوله إلى بيان، مصطلح البيان، علم البيان. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. ثم قال رحمه الله: أمد أرباب النهى ورسما شمس البيان في صدور العلماء. أمد، هذا الفعل في العربية أمد يدل على الزيادة في العطاء. وبعض اللغويين جعل الثلاثية منه، جعل الثلاثية في الشر، وجعل الرباعية في الخير. حينما نقول مده غالبا ما يستعمل في الشر، ونمد له من العذاب مد، ولكنه حينما يكون من الرباعي أمد فإنه يستعمل في الخير، أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره. فالمدد كما يقال، المدد في الشر، والإمداد في الخير. على أين تفرقون؟ فرق به بعض اللغويين بين الثلاثي والرباعي في هذا الفعل، ولكن عموما هذا الفعل يدل على العطاء، على الزيادة. أمد أرباب النهى، جمع رب والمراد به هنا والصاحب، أي أصحاب النهى، أصحاب العقول وجمع نهيه. أمد أرباب النهى أي أصحاب العقول السليمة، أمد أرباب النهى. ولا شك أننا نلاحظ هنا أن الناظم رحمه الله حذف متعلق أمد، لأنها غالبا حينما تستعمل بالرباعي فإنها تتعدى بحرف الجر، أمدكم بأنعام ويمددكم بأموال وبنين. وهنا نلاحظ أن الناظم قد حذف هذا الجر والمجرور، أمد أرباب النهى ولم يقل بي. ولا شك أنه سوف يأتي معنا إن شاء الله في علم المعاني أن مثل هذا الحذف يكون للتعميم، أي أمد أرباب النهى، أمدهم بعلمه، أمدهم، يعني يصبح هذا المحذوف عاما. أمد أرباب النهى. ثم قال: ورسم شمس البيان في صدور العلماء. ثبت سبحانه وتعالى شمس البيان. ولا شك أن هذه العبارة ما سوف يأتي معنا إن شاء الله من باب الاستعارة، لأن البيان ليست له شمس حقيقية كما سوف يأتي معنا من باب المجاز أو من باب الاستعارة بالضبط. أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. والمراد بالبيان هنا الإفصاح، وربما قصد به الناظم رحمه الله علم البلاغة بصفة عامة. ورسم شمس البيان في صدور العلماء، وهذا التخصيص هنا من أن المؤهل لهذه المرتبة هو العالم لا غير. ورسم شمس البيان في صدور العلماء فأبصروا. هنا الفاء في هذا البيت فاء تفريعية كما يسميها البلاغيون، فاء تفريعية، أي أن إبصارهم لمعجزة القرآن مفرع عن كون الله عز وجل رسم شمس البيان في صدورهم. يعني حينما رسم الله عز وجل شمس البيان في صدورهم كان ذلك سببا في كونهم يبصرون معجزة القرآن. لذلك الفاء هنا أي أن ما بعدها مفرع عن ما قبلها. فأبصروا معجزة القرآن، أي بواسطة هذا البيان وبواسطة هذه البلاغة التي رسمها الله عز وجل في صدورهم، أبصروا معجزة القرآن واضحة، حالة كونها واضحة نصب على الحال. معناه أن معجزة القرآن لا يمكن إدراكها إلا لمن أوتي باعا طويلا في علم البلاغة، وذلك لأن معجزة القرآن في الحقيقة أين تكمن؟ إنما تكمن في بلاغته، تكمن في بيانه، لأن الله عز وجل حينما زال هذا القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب في بيانهم في فصاحتهم. ومن ثم فإن لا يمكن أن ندرك حقيقة هذا الإعجاز إلا بواسطة هذا العلم. حينما ندرس هذا العلم ونتمكن فيه نستطيع أن ندرك ما كان من الإعجاز في هذا القرآن. ولذلك لأن قد يتحدث الناس عن الإعجاز التشريعي أو عن الإعجاز أنواع أخرى والإعجاز العلمي أو غيره، ولكن الله عز وجل لم ينزل القرآن ليتحدى العرب في تشريعاته، ولم ينزل القرآن ليتحداهم في مسائل العلم ولا في مسائل الرياضيات. هذه ربما قد توجد في القرآن الكريم، لا مانع يتحدث عنها الناس، ولكن القرآن الكريم إنما نزل بالأصالة ليتحدى العرب في بلاغتهم وفي بيانهم. ولذلك فلا يمكن أن يدرك هذا الإعجاز إلا بواسطة هذا العلم. لذلك قال الناظم رحمه الله: فأبصروا معجزة القرآن واضحة بماذا؟ بساطع البرهان. وهنا في هذه العبارة بساطع البرهان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، بساطع البرهان أي بالبرهان الساطع، معناه أن الذي يدرك حقيقة هذا الإعجاز إنما هو البلاغي الذي له باع طويل في هذا العلم، ويدرك تلك المعرفة إدراكا علميا وليس إدراكا عاما. الجميع يسلم بأن القرآن الكريم معجز، ولكن كيف هو معجز وما الدليل على إعجازه؟ إنما يدرك هذا الأمر البلاغيون. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. ثم قال رحمه الله: وشاهدوا مطالع الأنوار. هذا أيضا مفرع عما قبله، شاهدوا مطالع الأنوار المطلع، يعني أن بواسطة تمكنهم بهذا العلم يشاهدون مطالع الأنوار، يفهمون القرآن الكريم الذي هو مصدر النور. شاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، يعني تعرف ما احتوى عليه القرآن الكريم، ما تضمنته آياته ومفرداته من الأسرار ومن الحكم ومن اللطائف ومن النكت. فالذي يمكنك من هذا الأمر هو علم البلاغة، بواسطته تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة. وما احتوت عليه من أسرار، ثم حينما تصل إلى هذه المرتبة يأتي الذي بعده: فنزه القلوب في رياضه. حينما تصل إلى هذه المرتبة فإنك تنزه قلبك في رياض القرآن جمع روضه، وتدرك مكامن الجمال في القرآن، تدرك روعة القرآن، تدرك جمال هذا القرآن. لذلك كما سبق معنا في المدخل لهذا العلم قصة الوليد بن المغيرة، لما قال: إن له لحلاوة. يعني هذا الرجل وهو على شكله تذوق حلاوة هذا القرآن، حلاوة بلاغته وأسلوبه وفصاحته إلى آخره. فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر على حياضه. أورد الفكر، يعني يكرعون ويشربون من هذا النمير العذب حياض القرآن جمع حوضين، وحياض جمع حوض لأن وقعت الواو بعد كسرتين إلى آخره، فقلب كما سبق في المصدر. وأوردوا الفكرة على حياضه. إذن هنا يكون الناظم رحمه الله تعالى قد حمد الله عز وجل على هذا الذي أمد به العلماء حتى فهموا هذا القرآن وأدركوا أسراره. ثم قال: ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيسى في أرض الحمى. ثم بعد الحمد التي ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صلاة الله ما ترنما، ترنم هو التغني، ما ترنم حادين، والحادي هو المغني. وكان هذا من عادة العرب أن أنهم في أسفارهم كان هناك حادي مغني يغني للإبل حتى تنشط في سيرها لما تقطع الصحاري، فكان هذا الحادي يغني لهذا الإبل فتنشط في السير وتصرع إلى آخره. حاد يسوق العيس، العيس هي الإبل هي النوق، حاد يسوق العيس في أرض الحمى، في أرض الحجاز. لا شك أن الشعراء قد قالوا في هذا كثير من الأشعار، يعني كيف كانوا يطلبون من هذا الحادي أن يرفق بالإبل، وإنما غرضهم في الحقيقة أن يرفق بمن فوق الإبل، من في الهودج والمرآة. يعرف قصيدة ابن الونان معروفة بالشمقمقية: مهلا على رسلك حادي الأينقي، لا تكلف بما لم تطقي، فطالما كلفتها وسقتها سوق فتاة من حليها لم يشفق، إلى آخره. الأشعار في هذا الأمر كثيرة. إذا ما ترى أن محاد يسوق العيس يغني للإبل في أرض الحجاز، وهذا التعبير إنما المراد به التأبيد. حاد يسوق العيس في أرض الحمى، غرض منه هو تأبيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب شيء في العربية، كما قال أيضا الإمام البوصيري رحمه الله: ثم صلاة الله ما رنمت عذبات الباني ريح صبا، وأطرب ما رنحت عذبات، حينما صلى الله عليه وسلم قال: ما رنحت عذبات الباني ريح صبا، وأطرب العيسى حاد العيسى بالنغام. يعني هذا الأسلوب شائع، في موجود في كثير من الأنظام وفي كثير من الكتب. المراد به هو تأبيد الصلاة على رسول الله. إذا ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى في أرض الحمى، على من؟ على نبيه، على رسول الله، على نبيه الحبيب. وهنا يصح أن يكون فاعل، فاعل هنا يصح أن يكون معناه فاعل، ويصح أن يكون معناه مفعول. على نبينا الحبيب الهادي، أجل لكل ناطق بالضاد، يعني أفصح من نطق بالضاد، من نطق بالعربية هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت بعض الآثار في هذا، تحدث فيها علماء منهم من حكم عليها بالوضع: أنا أفصح من نطق بالضاد يعني من قريش. علي ليس يهم هو تحرير القول في صحة الآثار، ولكن على أي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب قاطبة، وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم إلى آخره. إذا ونحن دائما نلاحظ أن الناظم رحمه الله عنده براعات الاستهلال، دائما المصطلحات التي ذكرها في هذه المقدمة ما له علاقة بالعلم الذي يتحدث فيه، وهو علم البلاغة. إذا نكتفي إن شاء الله تعالى في هذه الحصة بهذه الأبيات السبع، على أن نواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.